قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. ثم بإضافة الحقائق العلمية نستطيع أن نرى في الآية ما لم يره المفسرون باللغة وحدها، حتى يتجلى لنا جانب من جوانب الإعجاز في كتاب الله نسميه الإعجاز العلمي، بمعنى سبق القرآن الكريم، وهو كتاب أنزل إلى نبي أمي صلى الله عليه وسلم في أمة كانت غالبيتها الساحقة من الأميين من قبل 1400 سنة أو يزيد. هذا الكتاب يحوي من حقائق الكون ما لم يستطع الإنسان الوصول إليه إلا في العقود المتأخرة من القرن 20 وبدايات القرن 21، وهذا يشهد لهذا الكتاب العزيز بأنه لا يمكن أن يكون صناعة بشرية بل هو كلام الله الخالق، وهذا أغلى ما نحتاجه في زمن العلم والتقنية الذي نعيشه لكي نقنع غير المسلمين بأن القرآن الكريم هو كلام رب العالمين، ونقنعهم بأن هذا النبي الخاتم والرسول الخاتم صلى الله عليه وسلم كان موصولا بالوحي ومعلما من قبل خالق السماوات والأرض. وقد وصلنا معا إلى سورة الحجر، ونواصل ما جاء في هذه السورة المباركة من إشارات علمية دقيقة، ونقرأ قول ربنا تبارك وتعالى في الآية الحادية الآية 16 التي يقول فيها ربنا وقوله الحق: ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين. والبروج حقيقة علمية قائمة، هي تجمعات نجمية من أعداد قليلة أو من آلاف النجوم تشكل شكلا معينا، وسميت بأسماء مختلفة في التراث البشري المختلف. وحقيقة هذه البروج أنها 88 برجا، منها 12 برجا في المدار الذي تبدو لنا الشمس تتحرك فيه في حركتها الظاهرية حول الأرض. لن أسمي هذه البروج فكلهم يعرفونها، ولها أسماء مختلفة في الحضارات المختلفة، ولكن أتوقف عند قول ربنا تبارك وتعالى: ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين. أولا، هذه البروج وسيلة رائعة في التعرف على الاتجاهات الأربع الأصلية حتى نهتدي بها في ظلمات البر والبحر. ثانيا، هي زينة للسماء وليست أكثر من ذلك. ومن هنا نقول أن كل المدعين بأن هناك علاقة بين الميلاد في برج معين وتمتع هذا المولود بصفات شخصية محددة، هذا كلام فارغ لا علاقة له بالعلم إطلاقا، وذلك لأسباب منطقية كثيرة، منها أن هذه البروج تبعد عنا بمسافات خيالية لا يكاد يتخيلها العقل البشري، ولبعدها الهائل عن الأرض لا يمكن أن يكون لها تأثير على المواليد على سطح الأرض. ثانيا، هذه التجمعات قد لا تكون حقيقية، قد يكون كل نجمة من هذه النجوم جزء من تجمع نجمي آخر، ولكنها تبدو لنا في هذه الأشكال من على سطح الأرض، فهي أشكال يعني ظاهرية لا حقيقة لها في الوجود. التجمعات تبدو لنا من سطح الأرض لكن قد لا تكون أبدا إذا وصلنا إليها أن تتخذ تلك الأشكال. ومحاولة يعني معرفة الطباع للمواليد نتيجة للميلاد في شهر معين أو في برج معين، هذا من وساوس الشيطان، أما الغيب المطلق فلا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. لذلك قال ربنا تبارك وتعالى في هذه الصورة المباركة: ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم. الرسول صلى الله عليه وسلم له حديث عجيب، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: النجوم أمانة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمانة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمانة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما توعد. وهذا الحديث يؤكد على دور مهم للنجوم. النجوم هي مراكز الثقل في السماء، هي التي تشد الكواكب والأقمار والشهب والنيازك والمذنبات إليها. فالنجوم هي مراكز الثقل في السماء. لذلك الكلام عن النجوم أو عن البروج كلام بيؤكد على قيمة هذه النجوم في صفعة السماء، وبدونها لا يمكن أن يتم بناء السماء. ولذلك قال تعالى: ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم. طبعا الشيطان شياطين كانت تحاول أن تسترق السمع في القديم، حتى جاءت بعثة خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم فحرمهم ربنا تبارك وتعالى من ذلك، وجعل الشهب وسيلة من وسائل حرق الشياطين الذين يحاولون استراق السمع في السماء. ولذلك قال تعالى: ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين. طبعا هذه كلها قضايا علمية لم تكن معروفة في زمن الوحي ولا لقرون طويلة بعد زمن الوحي، وإيرادها في القرآن الكريم مما يشهد له بأنه كلام رب العالمين. بعد ذلك تقول الآيات: والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون. وسبق أن قلنا أن مد الأرض بلا نهاية هو قمة التكوير، ومد الأرض هنا لا يعني بسطها ولكن يعني تكورها. وألقينا فيها رواسي الجبال، وقلنا أن الجبال تثبت كتل القارات في قيعان البحار والمحيطات أو كتل القارات في بعضها البعض حتى تقلل من تزلج هذه الكتل على نطاق الضعف الأرضي مع دوران الأرض حول محورها، ولولا الجبال ما أمكن الاستقرار على كتل القارات التي نحيا عليها على الإطلاق. ووصفها بالرواسي يشير إلى إمكانيتها في تثبيت القارات إما في قيعان البحار والمحيطات أو في كتل قارية أخرى، كما يشير إلى تشبيهها برواسي السفن التي تربط إليها السفن في الموانئ وفي المرافق، لأن جذور هذه أو أوتاد هذه الجبال تطفو في نطاق الضعف الأرضي تماما كما تطفو رواسي المراكب في مياه البحار والمحيطات. وأنبتنا فيها من كل شيء موزون، طبعا كل شيء خلقه ربنا تبارك وتعالى في هذه الأرض محسوب بدقة فائقة، كل شيء ينبت، كل حيوان يخلق، كل ثمرة تخرج، كل زهرة تتكون، كل هذا محسوب بدقة فائقة لا يقوى عليها إلا رب العالمين. ويقول: وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين. يعني كل خلق خلقه ربنا تبارك وتعالى قدر له رزقه، ولذلك قدر للإنسان رزقه كما قدر للحيوانات في البرية التي لا يملك الإنسان أن يرزقها شيئا. ولذلك قال تعالى: وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. الله ينزل إلى الأرض الماء، ينزل إلى الأرض الشهب والنيازك، ينزل إلى الأرض غازات كثيرة تزيد خصوبة التربة، ينزل إلى الأرض ثروات معدنية كم هائل من العناصر تحتاجه الحياة على الأرض، وينزله بقدر معلوم. لو نزل الماء بزيادة عن هذا القدر قد يكون مدمرا مهلكا قاتلا للإنسان والحيوان والنبات، مدمرا للمشاة. ولذلك يمن علينا ربنا تبارك وتعالى بأنه جعل كل شيء في الأرض في اتزان دقيق كما أنزل كل شيء من السماء بقدر معلوم. وإلى لقاء قادم إن شاء الله. أستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع، داعيا لكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى.